سمحت الشيخ يقول السائل: كيف يكون المرء مخلصا لله تعالى في عمله؟ أفيدونا أفادكم الله. كيف يكون المرء مخلصا لله تعالى في عمله؟ أفيدونا أفادكم الله. أعيد. يقول السائل: كيف يكون المرء مخلصا لله تعالى في عمله؟ أفيدونا أفادكم الله. هو أعلم بنفسه مخلص لله في عمله إذا أراد بعمله وجه الله، هذا المخلص. يصلي لله، يصوم لله، يصدق لله، يعود المريض لله، إلى غيرها. الله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوه معه في الشكر أصغر. فسئل عنه فقال: أريها. يعرف نفسه بإخلاصه لله في صلواته وصدقاته وسائر الخرفات، يعرف جاء يعالج نفسه ويجاهد قلبه حتى تكون أعماله لله وحده، هذا المخلص. نعم.